بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، يا باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. النبي كريم صلى الله عليه وسلم أو داغيد الصحابة الكرام رضي الله عنهم هجرته المدينة المنورة إلى، وقال عبد الله بن زيد وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. عبد الله بن زيد وأبو هريرة رضي الله عنهما وي النبي الإسلام فرمائني فجرت ده هجرت أغا أجر ثواب وفضيلت نوي نزبم ده أنصار ويوكسو يوسريوي ما بزان ده أنصار ونيسابو لي. عبد الله بن زيد رضی اللہ عنہ دا حدیث مصنف رحمۃ اللہ علیہ جلد ثانی کتاب المغازی کے 4330 نمبر باندې ذکر کړه ہے، اور ابو هريره رضی اللہ عنہ روایت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کو کتاب المناقب کی 3779 نمبر دری ذرا وہ سو یوکم اتیام نمبر باندې. وقال ابو موسی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل. وإما زان بخوب كيوكا تشيز المكي مكرمين هجرتكم يوداس المكي لشفاغي كي تجري دي نخلستان دي، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو حجر. فذما خيال لا ودي طرف لشلاب يمامة يا حجر خاروي شلا يمامة مدینی منوری نا چی طائف طرف لسڑے دی پدغ الاربان دراجی، او یا حجر خار دی سلام مدینی سرخواتی دی. فا اذا ہی المدینہ تو یثرب، نو اذا مدینہ و یثربو چی دا دا مدینی مخینے نومو چی نبی الاسلام حجرت موکڑے کفر لیثربو یلسنگ دن وزی وضاحت و تفصیل وقت تیر شویو. و به قال حدثنا الحمیدی و قال حدثنا سفیان و قال حدثنا الاعمشو قال سمعت أبا وائل يقول: عدنا خبابا فقال: أهاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة. مصعب بن عمير رضي الله عنه لأهد فرزب عن الشهيد شو يصادر قفات شو، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. ممكن بور لسر بطول نخطيب اختار شوي أو بخطيب مدى وصادر كي بطول نسر اختار شو. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من إذخر. النبي الإسلام رأى له كم كلاو تلا سر والذي صادر كي بطي أو بخطوبا دي ور لسر سرقدي واجوي واخماخا. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، أو بعض زمنا رسوك دي شلا ورلا مال دولت ورخ ورشت باتشو أينعت له ثمرته دا غميوي بخيشو فهو يهدبها وغدا ميوي راشو كيوم زيتنا أخلي. مطلب زمون بعض كسانو دا دنيا نعمتنا وملذات بسر حاصل نفل، أو بعض لالا پا دنيا كم بدلي ورکي. دا حديث في كتاب الرقاق كي باب فضل الفقر کی تیر شوه 6448 نمبر پر جلد ثانی کے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن يحيى عن محمد بن ابراهيم عن علقمة بن وقاص قال سمعت عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأعمال بالنية، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. أعلم بني أو أولني حديث تاسو لپاره صحیح البخاری کې تیر شوی او به قال حدثنا اسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد بن جبر المكي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا هجرة بعد الفتح مكي مكرمين هجرة نشتا لفتح نفس فكلمك مكرم فتح شوى دار الإسلام غرزده اوس د اغینه هجرت نشته چې څوک په مکینه هجرت کوي مدینه یا بل طرف لذیذی او باقی هجرت چې دنه واخ دنیا کې شته تر قیامت پورې بوي چې د کفر او وطن پرې دي او د اسلام وطن لاله شي کوم وطن کې پتا باندې پابندي دې عمل نشي کول نه او وطن لاله شي چې پابندي در باندې نه د رب بندگی په آزاده کې او به قال حدثني الاوزاعي عن عطاء بن ابي رباح قال زرت عائشه مع عبيد بن عمير الليثي فسألناها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام واليوم يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فرمائلوا سئوس هجرة مشتا ابتلاك بمؤمنان اخبر دين تخطوله دا دین باندې موږ څوک فتنه کې مبتلا نه کی او د دین نه موانړی دا حدیث په کتاب الجهاد وسیر کې 3080 نمبر باندې تیر شوی او په جن لسانی کتاب المغازی کې 4312 نمبر و به قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال هشام فاخبرني ابي عن عائشه ان سعدا قال اللهم انك تعلم انه ليس احد احب الي ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه. سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه فرمائلو يا الله تعالى فتلا كما لدي يو قوم سرم جهاد وجنكو لدمر فخ أو محبوب نبي لا قومنا غیستا د پیغمبر تکذیب کړه د دروغ نسبت ورله کړه او هغه د مکه مکرمینه د خپل وطن نشړل نه الله تعالی پته ده چې دای سره ز جنگ کول قتال کول صبر خو هم چې دمر بل چا سره نه خو هم اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم الله مال جما یقین راغله ده چې تا جنگ ختم کړه د پمن زموږ او پمن د دوی کې وقال أبان بن يزيد قال حدثنا هشام عن أبيه أخبرتني عائشة من قوم كذبوا نبيك وأخرجوه من قريش وعائشة رضي الله عنها رأى لبيني كساد رضي الله عنه داس دوا غفتوا شالله تعالى فتنا كزداغ قوم سر جهاد قول دير خوهم جغي استا پیغمبر دخبل وطن راشر لده أو داغ تكذيب کرده أصل كلا وقد حديث لده مصنف رحمة الله لده داغي ستوتا ذكر کا أو داغي يوجوز ذكر کو غزوة الاحزاب کې سعد بن معاذ رضی الله عنه اکحل باندې لګیدل او چې دا پرې مت کې ورغوي داغي نبی نه بایدي بیا صحابه کرامو دغه په زخم باندې چې ایره میروله ګوله پوزه او شوزولو نغې سره وینه باندې شوا دغه دعا وغوښته اللهم ان کان بقي من حرب قريش شيء فابقي لي له حتى اجاهدهم فيك وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعل موتي فيها ويا الله فشرت دي قريش او دمكي مشركان سر زمون جنگ باقي وي بيام دي استا پیغمبر پس رازي او جنگون ور سر کي قتال وي نتما له مخرا کي استا پیغمبر پر مرغرتيا کي زد دين دي دشمنان سر جنگي گم او استا پیغمبر حفاظت کوم او کنه دا اخیرانه جنگوی چې د استاد نبی صلی الله علیه وسلم پس مدینه لراغی او د دې نفس دی دوباره نشی راتله الله زما دا زخم جاری کی وینه روانه کی او دا د شهادت مقدره را خطا کی ما وې زخمونه وینه روانه شو او شهادت ورله دا زخم نه ملاو شو او دا واقعي مخکې تاسو ته رښوېم دا شهادت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا واقعہ دلته مختصر ذکر کا. او د هجرت په باب کې را لږه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشرکان او تنکړو نو د مکی مکرمه نه هجرت وکړو. او به قال حدثني مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا هشام قال حدثنا عكرمه عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة فمكث بمكة ثلاث عشرة يوحى إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. فحديث كتاب المناقب كتير شوية 3851 نمبر. وبه قال حدثني مطر بن الفضل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 وتوفي وهو ابن 63. نبي كريم صلى الله عليه وسلم فمكة مكرمة كيد نبوت نفس ديار لسكالة ارقليو او مدينة منورة كبياد دريش بيتو خالف عمر كيد دار فانين رخصة شويري. ومه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عبيد يعني ابن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا يوم النرع لا اختيار ورقوم ذات الدنيا تازقي بركي ذي حسن أو بهجة ورنسفي ما شاء وبين ما عنده او بندر الله اختیار ورکو فمن دری کی چې دنیا کې پاتې کېږي چې دې تازګي او نعمتونه درکم او کنا الله سره کوم بدلی دي ثوابونه دی غیر لذي فاختار ما عنده. فبكى ابو بكر وقال فديناك بآبائنا وامهاتنا فعجبنا له وقال الناس انظروا الى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر هو أعلمنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. الحديث تاسل بكتاب الصلاة كم ترشبه باب الخوخة والممر في المسجد 4466 نمبر. أو بدي كتاب فضائل الصحابة كم در لمخ كتير شو 3954 نمبر. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. توجد حديث مصنف رحمة الله عليه دلت ذكر فيه إذا كما هي سوز شورودا لترغيب لصفحي قولي لا تاسل بكتاب الكفالة كتير شبي 2297 نمبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ده هجرت اغا واقعہ ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت لم اعقل ابوی قط الا وهما يدينان الدين. و اذا جی پخاوبت پویدم فما خل مور افلار کتلیو چی دی پدیر اسلام بان موصوف ولم يمر علينا يوم الا يأتينا فيه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم طرف النهار بكرة وعشیتا دا سی رضب کمم نتیر الہ من قرب نبي صلى الله عليه وسلم سار وما خام راتلنا. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة. أركرت المسلمان بعد امتحانات سواش وال أو كفار تكلفون لير كل أبو بكر رضي الله عنه ده هجرة بني ثمانية ونحو أرض الحبشة لحبشي ذمك ترفلت له حتى إذا بلغ برك الغماد فرديش برك الغماد لرسيد له دا د مکی مکرمین سره روزي او یمن طرف لذي نو وخت سره پیندره د مدن چې به وکړو برکل غماد براتلو برکل غماد لا ابو بکر رضی الله عنه رسول الله لقيه ابن الدغنه وهو سيد القارة. لغويين دا لفظ ذكر كي ابن الدغنة او محدثين ذكر كي ابن الدغنة اپدال بعد فتحشي او غين بان كسرى ونون مخفف ده وهو سيد القارة دا قاري قبلي سردارو. فقال اين تريد يا ابا بكر؟ قال ابو بكر اخرجني قومي فاريد ان اسيح في الارض واعبد ربي. قال ابن الدغنة فان مثلك يا ابا بكر لا يخرج ولا يخرج انك تكسل المعدوم تخذ غريبانان مددك وتصل الرحم سل رحمي ساتي وتحمل الكلا دخلكم بوجن فورتك وتقري الضيف او دخلكم المستياك وتعين على نوائب الحق او دهك فلارك درات منكم مصائب مددك فانا لك جار وتعالى فنائي دركم ارجع وعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش. ابن الدغنة دماخام فوخي ماخامي كي قريش فاغ سرداران وقرزي دلعو. فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج أتخرجون رجلا يكسب المعدم يا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائم الحق. فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة قريش ددد فنائي ما تكرنوا وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. دير جهرا أو سرغا مزنك عبادتنا في قرآن دين لني ذكا مويريك شريب زمون زنانا أو بچي ففتنك واشي دين نبي واري. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم. ورابان وشول راجم وشول بدبان دي المشركان وغبتين وشمان وزنانا وهم يعجبون منه وينظرون إليه. ابو بکر رضی اللہ عنہ تماشا بے کول او تعجب بے کول رسید وفا مسکی قرآن رشتو قولی وکان ابو بکر رجلا بکاءن لا یملک عینیه اذا قرار القرآن و افضع ذلك اشراف قریش من المشرکین دی خبر پیرک واشول دی قریش و سرداران فارسلوا الى ابن الدغنا فقدم علیهم فقالوا انا کنا اجرنا ابا بکر بجوارک على ان يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك فابتنا مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه وإنا قد خشينا أن يفتن نساؤنا أو وأبناؤنا فنهه. مم يريقو سيدا مم دا بچي وزنانا با وفتنك مبتلا شدين نبا ووري. فتلا أبو بكر رضي الله عنه منك شي جمعات كده مزنكي فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك أو كنا من يكي جن ورلواج تالخ كل زمواري واپس دركي فإنا قد كرهنا أنه ان نخفرك دا خبر ابو بدرګنو چستا واده د ماته کو پدې کې مونږ د بیزتی وکړو ولسنا مقرین ابي بكر الاستعلان. قالت عائشه فاتى ابن الدغنة الى ابي بكر فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه فاما ان تقتصر على ذلك واما ان ترجع الي ذمتي فاني لا احب ان تسمع العرب اني اخفرت في رجل عقدت له. فقال ابو بكر فاني ارد اليك جوارك وأرضى بجوار الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريد دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين. ما لو إستاسو ده هجرت أغزي فخوب كي خول شوي إلا ده كجور وطن ده فمن ده كاني جن ازمكو كي وهما الحرتان لابتين المراد أغزو غريزي وكاني جن علاكي دي. فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. تاج هجرة كلنا خذ النبي الإسلام نمخ المدينة إلى الأعلى هفشي والل جبت أولا إلى التجكم مهاجرين وغيهم مدينة فلروان شول. وتجهز أبو بكر قبل المدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ نبي الإسلام ليس بركة زم امید ساتم چی مال با اجازت وکڑے شی رب با اجازت را کی چی حجرت وکن. ابو بکر رضی اللہ عنہ تعجب کو وحل ترجو ذالک بی ابی انتا ساسم دا امید دمور اپلار میں درن قربان شا. قال نعم فحبس ابو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلى فراحلتين كانتا عنده ورق السمر او يودو خبر سروي چې د کیکرو پاڼې پاغه باندې خرونه وهو الخبت خبت ویل کېږي چې هغه ورزيدل شي وي پاڼې ما يخبط بالعصا فيسقط من ورق الشجر چې پامتا باندې د کیکر بوټه یا بل بوټه اوسانډه او داغه پاڼې رو جوړيږي نو دا را جوړېلې دي او را ورزيدل پاڼې راي په دې اوخه باندې خرونه 14 سرور میاشت پورې تر دې پورې دا حدیث تاسو له کتاب الکفاله کې تیر شوه 2297 نمبر قال ابن شهاب تريدنا شارحت كم روايه ذكرتي ذات اصل كتاب اللباس باب التقنع في جلد ثاني كي 5807 نمبر باندې تیر شوه ده قال ابن شهاب قال عروه قالت عائشه رضي الله عنها فبينما نحن يوما جلوس في بيت ابي بكر في نحر الظهيره قال قائل لابي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعه لم يكن ياتينا فيها فقال ابو بكر فداء له ابي وامي والله ما جاء به في هذه الساعه الا امر قال قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاذن فاذن له فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر اخرج من عندك فقال ابو بكر انما هم اهلك لابي انت نبي الاسلام ابو بكر رضي الله عنه لوي ويدي بار خداواله څه پردي خبره کوم ابو بکر رضی الله عنه ورلوي اما فلار دتا سونو قربان شي دستا خپل بال بچته ابو بکر رضی الله عنه خاندان په ټوټي ټوټي شي خوستا سوراز او تاسو پټه خبره فاش کینا تاسو خبره چاله سرګندینا بی ابي انت يا رسول الله لار مدن قربان شي د الله رسول قال فابني قد اذن لي في الخروج نبي الاسلام عليه السلام اجازه شوه د الله د طرف نه حکم شوه چې بس اوزم هجرت کوم فقال ابو بكر الصحابه بابي انت يا رسول الله اريد المصاحبه الصحابه ما ناده اريد المصاحبه تذمر غير صادر سرغوان من الله في غندر كيف ترى ما غير شر هجرتك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال ابو بكر فخذ بابي انت يا رسول الله احدى راحلتي هاتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن قالت عائشة فجهزناهما أحف الجهاز فبعض نسخوك لأحف الجهاز فذيرا غلي أحب الجهاز بهترين طريقي بعد من دادوار أخي تياريك يا أحف الجهاز مطلب داده فتلوار سر مسمدستي دي لسفر سامان تياركو وصنعنا لهما سفرة في جراب أو دي لمد سفر أغط عام تياركو وصافر تزان سركم تعاملي سفر پاسل کی درستخان لوی خدل تزی نمرات تو عام د مسافر دے فی جرابن تو اس پنی د چمڑی او د سرمنی پیولو خی کی چیز چمڑی ناغی ستیلی جو رکڑی و پاغی کی مور لطو عام معام کی خدو فقطعت اسماء من تو ابی بکر قطعة من نطاقها عائشی رضی اللہ عنہ مشرخور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب أغيد أخبر اللوفتا وكمربان دوشلولو بوتوتيك ونوبا يبيتوتا باني تدغت إلي أو دبوجي غفلو ترلا فبذلك سميت ذات النطاق قالت ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمنا فيه 3 ليال في غار ثور كدري رضي دريش في لي بطول وقت كلام يبيت عندهما عبد الله بن ابي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن فيدرج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكه كبائت فلا يسمع امرا يقتادان به الا وعاه حتى ياتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام فيرعى عليهما عامر بن فهيرى مولى ابي بكر منحه من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي 3 واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد علي وهو من بني عبد علي هاديا خريتا يماهر رهبره والخريت الماهر بالهداية قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي لآل العاص سرده حليف ودوسه قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي الذي مطلب داره إذا كم كسر خبره كده وعبد الله بن أريقيت ممهو ده عاص ده خاندان حليف ودوسه وهو على دين كفار قريش فأمناه ندوارو ده أمين وغنلو ده يوشي ده أمانت دار ده نبي الإسلام وابو بكر رضي الله عنه ونجسر خبره كده فدفع إليه راحلتيهما وليس ورلين ده لوركده ده لوركده ويش ده مولا دوارو أخي ده تاسري ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما شبح ثلاث او ده وعده ورسر كده كدريش بي پس بده أخي تمولد غار ثور خوال راولي وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل عامر بن فهيرة او دا عبد الله بن اريقتم تلو الدليل اغا شالوي لشي تلار در لخي فاخذ بهم على طريق السواحل ندي سمندر دو كناري فطرف باندي روان كريو ساحل البحر باني قال ابن شهاب واخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن اخي سراقة بن مالك بن جعشم تغدغ زيبوري على طريق السواحل دا روايات تاسولة وكتاب اللباس باب التقنع كي 5,807 نمبر بان بتير شبه ده وزدين انا لكم تفصيل جي مصنف رحمة الله عليه ذكر كي دا فاغ روايات كي نشتا قال ابن شهاب واخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن اخي سراقة بن مالك بن جعشم ان اباه اخبره انه سمع سراقة بن جعشم يقول سراقة بن جعشم وجاءنا رسل كفار قريش هم الكفار ود قريش اغا قاصدان راغلي واستاذ راغلي يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله او اسره النبي عليه السلام او ابو بكر رضي الله عنه ديته ذکر کولو اذا هر يوم بسر بعد دسل اوهان دي كچا قتل كلا او كچا قيس كلا قريش خبر رو رسيدو كي نبي عليه السلام او ابو بكر رضي الله عنه اوتي دي او كچا دي او وجل دي دي خبر مولا رانو يا دي قيد كلا نسل اوهان واغيل قيمت ور اغيل بسل اوهان نام ملاويگي فبينما انا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج سراقوي سيزد خبر القوم فمجالسك يوم مجلس كناسهم أقبل رجل منهم زمود قبلي وصري راغي حتى قام علينا ونحن جلوس ومم سر أدري دمم ناسه فقال يا سراقة سراقة در بهادر شخصيته ولعلي وچه سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل لخو أسراقهم لسمندر في كناري بعد ما سأشخاص قتل وراها محمدا وأصحابه زما خو په خیال او ګمان راځي چې محمد رسول الله او داغه مرګري جون روان دي او تعالی خو پته چې قریش ورپسې سل خوان انعام لګول د ابو بکر او د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بسر باندې قال سراقه فعرفت انهم هم سراقه وی ما له پته ولګي چې دا خو نبی اسلام دی په دغه لار روان دي فقلت له لما دغه کس لوی دي کوم چې ما له خبر راوړو انهم ليسوا بهم دې کس د دوه کولو د فارماو چې دا غي نه دي دا مې دی په اړه چې نشي دیم را سره په دې سل او خانو کې شریک شي ما ورلوې دا دی نه دی ولکنک رايت فلانا وفلانا انطلقوا باعيننا تاسو لانی فلانه کس کتلې چې اوس موږ خپل سترګو کتل چې غي لاړل نبی اسلام او دا خبر دی نه دی بلکې فلانه اوس موږ خپل سترګو کتل چې لاړل نو سمندر په غاړه به یې کتلې ثم لبثت في المجلس ساعه ثم قمت سراقه وی پری مجلس کې لغونتی سار شوم او بیا پاسې دم فدخلت نقور لوردن شوم فامرت جاریتی ان تخرج بفرسی وهي من وراء اکمت وی ما خپل وینځل وی چې دماغ اسبارو باسا او د فلانه وی دیری شاله بوزا فتحبسها علی نو آل کما لودر ودا اسبا نقور نپټه ونتی ودا اسبا تیارکا او فلانه وی دیری چې داغه شاله د اسبا مالودر وا واخذت واخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت او خپل نظام را واغستا نو د کور په دروازه رونه وسن د شاته رحنا میټوب کو فخطت بزجه الارض نو دغه نیزي اغا تیر طرف او غسو کما پسبکه باندې راخته وخفضت عاليه او داغي بر سر مخته کړو د نیزی اغا بار سر ما او چت کړه نو زکه پاغي کې اوس پنه منور لکله اغه پړک وای چې خلکو لپته نه لګی چې د نیزر اغست او روان دي اغه می پدې زما کدا سره اخ کچ داغي اغه پړک او سپینوال خلکو له نخکاری چې شکرمانی کوی نشي سلو خان غټم چې سلو خانو کې را سره څوک مرګري نشي حتا اتیت فرسی فرکبتها ترني چې خپل اسب لراغم نو پاغي شور شم فرفعتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم ولا اسلم ختي زكا ماذا اسفدي تقرب بي حتى دنوت منهم ماذا اسف ختي زكا چې زور نږدې کړې شم دایلا تر دې چې دایلا ور نږدې شوم تاسو مې تیز غلولې او چې ضرب ور ورسي زكا وایې او خان روانو او دې په اسف ورغې نو اسف ور پسې زر مزل کوي تیز دي او خان په خلا راي ور رسیدلې وم فعثرت بي فرسي نظما اسپې ټکر او خوړه فخررت عنها نزد اغین را پریوتم فقمت را پاسیدم فأهویت یدی الى کنانتی نخپل ترکش لملاس کو اغه خپل ګوډی لملاس کو شي پسم کی غشی مشی پراتی فاستخرجت منها الازلام نما داغین غشی رویستر فاستقسمت بها اضرهم ام لا نپاغی مخپل قسمت معلومولو چه آیا دوی لزس ضرر رسول شم کنا دیل چه کل زور نزدی شم نظما اسپې ټکر او والا ز پزم کرا پری وتم نظر می د خپل سیلی نه هغه غشي روي سلاد مشرقان عادت چې قسمت به په شومان دي معلومونو ما راش خپل قسمت معلومو چې دای په سر روان نو دای له ضرر او تکلیف ور رسول شم کنه فخرج الذي اکره وی قسمت می داسې روته چې غما بد غنلو مطلب دا چې دای باندې ز کامیابی دی نشم فرکبت فرسی وعصیت الازلام بیا د خپل اسب باندې سور شم او دا کوم قسمت چې معلوم کړو د دې نافرمانی مې وکا د نی پاغي کې مال سرګند دا شو چې دې کار کې زه ناکام یم دای له تکلیف نشم ورکولې خو بیا مې چې راشه سلو خان دي صلی الله نبی له صلوات و سلام پر سر دي صلی الله ابو بکر رضی الله عنه نو بیا خپل اسب باندې سور وم او د خپل قسمت نافرمانی مې کړو چې قسمت ته خراب دي خو بیا مور پسې ده تقرب بي او دی اسب زنور نور دی لور نزی کولم حتی اذا سمعت قراءة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو لا يلتفت ما دی نبی علیہ السلام قرأت وریدلی و اغچا لکتلنا اللہ دی پیغمبر فروانوا او زان سر قرآن کریم لفتو و ابو بکر یکثر الالتفات او ابو بکر رضی اللہ عنہ دیر اخوا دیخوا کتل اغسر دی زان غمنو دی نبی علیہ السلام فکرو اخوا دیخوا کتل او دی اللہ پیغمبر اغه سید المتوکلین دی اغه متوکلین او سردار او امام دی قران لستو او اخو ادی خو نه قتل وی زور نې دی شوم فاخت یدا فرسی فی الارض حتا بلغت ها الرکبتین زما د اسپلا مخکنی خپې دا پزمکه کې ورخخ شوې او چې اکله کزمکه د پاغې کې تر زنګونو پورې زما د دې اسپلا خپې ورخخ شوې فخررت عنها نذت را پری وتم ثم زجرتها فنهضت ويبيا من اخبال اصبر رتلا ودا بيارا پور تشوا خبيخ خشوي خبير اوتي فلم تكد تخرج يديها نزدين وچه داد دا اخبال اخبي دا مخيني رو باسي خبي رئيستينش في خما برتلا وروانو لبمي فلم استوت قائمة نوچه خبي رويستي ادري دا اذن لأثر يديها غبار ساتع في السماء فإذا استوت قائمة إذن لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان مثل الدخان وكله چې دا خبره اسکل چې دا اسب برابر درینا نو دا وخت د دې د مخکینو خونه یو دونه اسمان طرف لوچته شو ا مخکینو خپل چې راستي نه کنه نو یو دونه د لوګي په شکل باندې اسمان طرف لپورته شو فخررت عنها نو بیا را پری فاستقسمت بالازلام نو بیا ما خپل قسمت په شو باندې معلوم کو فخرج الذي اكره نو بیا ما له قسمت داسې ښکار شو چې ما بد غنلو زه په دې کامیابې نه نشم خپل تسلو خان نم نه صبرې دم فناديتهم بالامان فوقفوا نو دای لمی आवाज ورکو چې زما د طرف نه تاسو له امن او امان دې دوی ودرې دي اول خو پروانو دې په مخ روانو زه درځونه خورم ما اواز ورکو چې زما د طرف نه تاسو له امان دې دوی ادري د فرکبت فرسي حتى جئتهم خپل اس په باندې کېنا سم دې لرانی دې شو دې په لراغم فوقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم ان سيظهر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وی کله چې مال د دې پرې رسیدو کې مشکلات پیښ شول چې اس په نار غورځیږم او اس په تخپیر او چتې نو جوړ د لګي په شان د اسمان طرف سره چتېږي او خپل قسمت د جاهلیت د طریقې مطابق په وشو باندې معلومو قسمت می خراب روزي وی دا مال چې دې پرې رسیدو کې کوم مشکلات پیښ شول نو مال پته ولګي د زړه کې میرا خبر راغ ان سيظهر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وی ما چې د نبی اسلام دا کار به غالب کیږي او دا شخصیت او دا هستی ناکام کېدو والا نه ده. فقلت له ان قومك قد جعلوا فيك الدية وما ورلوي تعالى پته ده تا قوم پتا پسې سل اوخان مقرر کړي انعام دې دیت باغې سل اوخان ورکولو د دیت عمر انعام دې تاسو پسې. واخبرتهم اخبار ما يريد الناس واخبرتهم اخبار ما يريد الناس بهم او دې لما ټول خبر ورکل چې خلق در پسې څنګه خوشي دي غیر چا پیره ګرځي. وعرضت عليهم الزاد والمتاع او ما فيش كديل خوراك او سامان چې ما ځان سره خوراك او سامان راغسته نو که تاسو سره سکمی په سفر روان یی چې سامان او خوراك درکم. وی فلم يرزقاني ولم يسالاني ما نه توام نو غسل او نیر انس او غختل ما سره چې کوم خوراك او سامان دائم قبول نکو او نه ما نس سواله الا ان قال اخف عنا دغه امر خبر النبي الاسلام وکړه زمو حال پټ ساته چالکش مکوا. فسالته ان يكتب لي كتائب امن ويما ورلوي چې مال د امن یو تحرير لکي مال لیکلو کې د امن چې مال رب دعاینه کوي او امن ويما د فارا. فامر عامر بن فهيره فكتب لي في رقعه من ازم ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عامر بن فهيره له حکم وکړو او په یو سرمن باندې او ټوټه باندې مال د امن او تحرير لیکلو او بیا نبی رسول الله روان شو. قال ابن شهاب فاخبرني عروه بن الزبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام. ابن شهاب زهري وي مال عروه بن الزبير وي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ركب الزبير رضي الله عنه سره ملاو شو شغد مسلمانان و قافله کرا روانو شغد شام لتجارت لتلیو فلارک نبی الاسلام تر زبیر رضی اللہ عنہ ملاو شفا کسا الزبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر انتیاب بیاض نبی علیہ السلام او ابو بکر رضی اللہ عنہ لسپین جامی ورکی زان سرے دشام نا کپلی مپلی راغستی بی نجو سپین جوڑی نبی علیہ السلام او ابو بکر رضی اللہ عنہ لورکی چلی مدینی منوری لرسی نواغذی کی بلاو آچی زکر اوگت سفرو فميرو خاورو شبك روانو. وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة او مسلمانان لمدينة كي پتا لگه دلی وچه نبی الاسلام پر مكين روته. فكانوا يغدون كل غدات الى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة فهر رستار وخبر وطل لمدينة حر مقام لبر وطل د نبی اسلام انتظار به کول حراغ مقام چې څوک د مکینه مدینه لراځي نو به د غزې کې راخاره کیږي نو انتظار به کول تر دې چې ګرمي به سخت شو د ګرمي وخت به واپس ول چې لا خو دې راغلي رو نه رسیدل. فانقلبوا یوما بعد ما اطوال انتظارهم یو ورځ دوی واپس لاړل پس دا غره چې دې انتظار دې وګت شو او دې وګت انتظار کړو. فلما او الى بيوتهم هر کله چې لای کورونو لور رسیدل او فارجل من يهود او فارجل من يهود على اوتم من اطامهم لامر ينظر اليه نور ختلو یو يهودي پس یو بنگلې ته خپل بنگلونا د سسیس کتو د فارا خپل بنگلې لبر ختلو سی قتل. فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه مبيضين يزول بهم السراب رسول الله عليه الصلاه والسلام او دا عمر بری کتلیو ابو بکر رضی الله عنه دے او دا دو کسان دی ور سره یو ور للار خی عبد الله ابن ورقی عامر ابن فهیرہ سپینی جامی دی دوالو اوستی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او ابو بکر رضی الله عنه چې مدینه نن دې کې دل د سپینی جامی واچولی یزول بهم السراب چې د دې نظرونو نه د شګو خپل کېدلی پټکړیو. انسان چې لري ګوري په غرمه کې نو دا شګه ورلدا سي ښکاری ته وایي کوبدي لکه د شیشې په شان پړکیږي. نو دغه د شیشې پړکیدل دی يهودي له نخاري دل دينه مخکي نبي اسلام او دا کسان را روان دي کې نه د شګي غفلا کېدل پنا کړی دي فلم يملك اليهودي وان قال باعلى صوته يهودي د ځان مالک شوه نو تر دې چې په تیز आवाज ویلو چغه کړی وا يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون اي عربو دا استاسو نیکه یا جد په معنا د حظ او نصیب سر را دي استاسو غبرخه چې تاسو انتظار کول رو رسیدل فثار المسلمون الى السلاح مسلمانانو دونه کل خپل اسلحه را واغستي فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحره بدايه مقام حره شا طرف له نبي عليه الصلاه والسلام استقبالو کو زر زر پلند وروت النبي عليه السلام لا او حره مقام کی د شا طرف نه داغي استقبالو کو فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف النبي عليه السلام دي طول سره د خي طرف لار اختيار کا ترجي شي بنو عمرو بن عوف قبيله کې نبی کریم صلى الله عليه وسلم راغ چې د قبا په خوا کې پاتې کېدل او د کلثوم بن الهدم رضی الله عنه په کور کې مل بشو وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الاول او دا د ربيع الاول د میاشتې د پیر رضوا تقول رضوا د ربيع الاول په میاشت کې اسلامي کال چې مدره په میاشت کې فقام ابو بکر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا ابو بكر رضي الله عنه خلق الاولاء وملاويده نبي عليه الصلاه والسلام خاموش كيناستو فتفق من جاء من الانصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء ابا بكر دخلت شروشود انصارنا جاء نبي عليه الصلاه والسلام نو قتل رات للب ابو بكر رضي الله عنه سره ملاويدل ابو بكر رضي الله عنه غرديدن کې سره خلق پیجندو نبی علیہ السلام ناس ته ولاړ د نوچات چې نبی علیہ السلام نه پیژن دراتل ابو بکر رضی الله عنه سره ملاویدل حتا اصابت الشمس رسول الله صلی الله علیه وسلم فاقبل ابو بکر حتا ظلل عليه بردائه تر دې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور شوو ابو بکر رضی الله عنه را پاسیدو او خپل صادر باندې پاغي سور جوړ کو فعرف الناس رسول الله صلی الله علیه وسلم عند ذلك وكم خلق چې نبی اسلام نه پیژنه دوی له پته ولګې چې الله پیغمبر خدا و دې چې خاموش ناس دي او ابو بکر رضی الله عنه په سوره جوړ کو فلبث رسول الله صلی الله علیه وسلم فی بنی عمرو بن عوف بضعة عشرة ليله فدغه بنو عمر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره پاس لسپې تیرې کړې بسوار لسپې مورخین ذکر کړی واسس المسجد الذي اسس على التقوى او بنیادی خود آغا جماعت تراغی بنیادی خود لشعو پا تقوی و اخلاص باندی مسجد قبات مراد دی و صلی فیه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الاسلام بکی مدن اکڑیو ثم رکب راحلته یا نبی الاسلام والسلام دی جمعی پرز باندی فخفل اسور لی او اخ باندی سور شو فسار یمشی معه الناس نروانو چی خلق ورسلت لل حتی برکت عند مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ تردی چی دی مسجد نبوی سر پا مدینہ کی ناستو د قبانه تر مسجد نبوي پورې د درې سره په صدرې کې نیم سره فاصله جوړیږي تر دې چې د نبی صلی الله علیه وسلم د اوخه د مسجد رسول علیه السلام سره کې نست مسجد په دغه وخت کې نو ورسره بیا جماعت جوړ شوه او هو یصلی فيه یومئذ رجال من المسلمین او نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې په دغه ورځ مشکول ورسره مسلمانانو مو د جماعت جوړ نه په دغه ځای باندې نری وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر اسعد بن زراره او دغه ميدان شو د کجرو یو در بندو د سهيل او د سهل لپاره چې دا د رافع زامنو رافع ابن عمر يتيمانان ما شمارو په پرورش د اسعد بن زراره رضی الله عنه کې فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته نبي الاسلام ویلي وکړه چې د نبي الاسلام خو کې ناستا هذا ان شاء الله المنزل دا که الله خو خشن زمون مقام بيدا به زمون د اوسېدو ځای ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين يا نبي الاسلام دا دوا يتيمانات ما شمار رو غختل فساومهما بالمربد د دې دواړو سره د دې من ریټ کړو اسم رقیمت له ليتخذه مسجدا چې دلته جماعت جوړ کی فقال ان دې دواړو ویلو بل نهبه لك يا رسول الله بلکې دا متصل به کو اذا الله پیغمبر پیسې ناخلو ابا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقبله منهما هبه نبی علیہ الصلوۃ والسلام انکار او کچھ نہ اسی خو در نه اخلم حتا ابتاعه منهما لدی دوالو نه غسه او ابو بکر رضی اللہ عنہ لس دینار ور کړیو ثم بناه مسجدا بیا نبی علیہ السلام جماعت جوړ کړ او توفیق رسول الله صلی الله علیه وسلم ينقل معهم اللبن فی بنيانه ويقول نبی علیہ السلام دای سره غس خخت چلولی چې کله جماعت بعدولو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بوی او هو ينقل اللبن خخت به وړ راړي او دا دیوی هذا الحمال لا حمال خیبر هذا ابر ربنا واطهر دا بارونه او بوجونه د خیبر د فصلونو بارونه او بوجونه نه دي اے زمونږ رب دا ډېر د نیکي او ډېر د پاکوالي عمل دی خیبر کې باغونه او پاغه کې فصلونه راغ زمیدارو چې بکلا میوی او شکول او خپل فصلونه به چلول دا بارونه له ډېر خوشاله دل چې دون بار به روان کړو چې فصل می شوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا د خیبر د زمکو او د باغونو او بارونو او بوجونو نه دي چې موږ راپورته کړی بلکې اے رب زموږ دا ډېر د نیکي او ډېر د پاکوالي عمل دی اللهم ان ويقول او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بداوی اللهم ان الاجر اجر الاخره فرحم الانصار والمهاجر الله اجر خود اخرت اجر دی نو ته انصار او مهاجرین رحمکه فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي نبی علیہ السلام د مسلمان د یو مسلمان شاعر شعر ویلو چې مال یې نن دی یاد د عبد الله بن رواحه رضی الله عنه امام زهری یې نوم یې ورشوي خدا او عبد الله بن رواحه رضی الله عنه قال ابن شهاب ولم يبلغنا في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام من غير هذه الابيات ومن له احاديث کله نه لري رسول الله جنبی علیہ الصلوۃ والسلام د چرته پور شعر ویلی علاوه د دې ابيات او اشعارنا فدي مقبا دي وي هذا الحمال لا حمال خيبر هذا ابر ربنا واطهر اللهم ان الاجر اجر الاخره فرحم الانصار والمهاجر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هجرت واقيا وبه قال حدثني عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سامه قال حدثنا هشام عن ابيه وفاطمه عن اسماء قال صنعت صفره للنبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر حين اراد المدينه ما خوراک ته یاد کړو نبی رسول الله او ابو بکر رضی الله عنه لکه چې د مدینه د هجرت اراده وا فقلت لابي ما اجد شيئا اربطه الا نطاقي ما خپل پلار لږ چې بابا جی د دې بوجي تړل د فار خپل حدیث سره تاسو پټاو کمربند مې دنو قال فشقته لغرا لوي چې دا اوشل وکنا ففعلت فسميت ذات النطاقين هغه مې دوه ټوټه کړې وا د دې وجنه مال ذات النطاقين وې دا دوه ټوټه خاوندا وبه قال حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء قال لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تبعه سراقة بن مالك بن جعشم نبي صلى الله عليه وسلم في مدينة هجرة قوله سراقة بن مالك بن جعشم ورقص شوه سلام يا رسول مسلمان شوه رضي الله عنه فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت به فرسوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله بدعای کړو نو دغه د اس پی غخپی په مکه کې ورخه شوی وی قال ادعو الله لی ولا اضرک نبی الله رسول کوي چې مصیبت نه اخلاص کی او د اس په مزمکه پری دی تاسو له ضرر او تکلیف نه درکو فدعا له نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله دعا غختوا قال فعطش رسول الله صلی الله علیه وسلم فمر براع نبی علیہ الصلوۃ والسلام فلاره تګی شوی نو تیریدو په یو غډباو شپن کوبان دی قال ابو بکر الصدیق فاخذت قدحا فحلبت فيه قطمة من لبن فاتيته ابو بکر رضی الله عنه ما یو پیاله راغستوا نوږي کې ډکه پیاله یې پیله شلې وې د دینه فشرب حتى رضيت نبی صلی الله علیه وسلم دا پیسې کې وی تر دې چې زه خوشاله شوم مخکې دا حدیث او فصل کې رشه چې ابو بکر رضی الله عنه هغه غډباو شپن سي لوګو چې دی ګډو کې پیښتا او ورلې چې اولشه علی ور لراړه کاغه علی باندې ابو بکر رضی الله عنه بر یو کپلم تړلې وا اس ور ورږي گنا او به پک نبی صلی الله علیه وسلم لې ګوبو اچولې او په یې اوسولې وبه قال حدثني زكريا بن يحيى عن ابي اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه عن اسماء انها حملت بعبد الله بن الزبير قالت فخرجت وانا متم اسماء رضی الله عنها وي خلاف عبد الله بن زبير باندې حامله او فقید باندې عبد الله بن زبير ده نو اجر اوتوم هجرت لا وانا متم او د حمل مده ز پوره کول کوم اغي لره د حمل مده پوره کيده نه هم میاش وفاتيت المدينه فنزلت بقباء فولدته بقباء ثم اتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره ثم دعا بتمره فمضغها ثم تفل في فيه فكان اول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بتمره بیا نبی صلی الله علیه و سلم دی معصوم له بوتي ور کړو د کجوري ثم دعا له وبرك عليه وكان اول مولود في الاسلام دا حدیث په کتاب العقیقه کې تیر شوی جن لسانی کې 5469 نمبر تابعه خالد بن مخلد عن علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها أنها هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى وبه قال حدثنا قتيبة عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير المهاجرين شرون بني ما شم في داشروق مدينة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فلاتها نبي صلى الله عليه وسلم يوكجور راغست وخلق يغجب لوا ثم أدخلها في فيه جادي ما شو لقو في وركروا فأول ما دخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم فجدي ما شو خيف لأول النبي صلى الله عليه وسلم لعاب ولار تليبي وبه قال حدثني محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثنا انس بن مالك قال اقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه وهو مردف ابا بكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم شبجني دراغه ذات بس ابو بكر رضي الله عنه پس ورلي شور کړو و ابو بكر شيخ يعرف ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف ابو بكر رضي الله عنه ګډاو په جندې شو او نبي كريم صلى الله عليه وسلم ځوان نشو پېژ لا يعرف نشو په جندې ابو بکر رضی اللہ عنہ د نبی اسلام د دوه کال کشر د په عمر کې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی اختلاس پین تور خپل ځواني وا وخت نزوان خالد او ابو بکر رضی اللہ عنہ مشرق کاریدو بل ابو بکر رضی اللہ عنہ با تجارت کولو ګرځیدو راګرځیدو بر خلکو پی جذبو قال فیلقى الرجل ابا بکر فيقول يا ابا بکر من هذا الرجل الذي بين يديك فلار کی او کس د ابو بکر رضی اللہ عنہ سره بلا شو ورلوی ابو بکر دا سوق دي تاسر چې مخ کې ناس دي پس ورلي ويقول هذا الرجل يهديني الطريق ابو بكر رضي الله عنه ورلوي دا یو سړی چې مال لار خي قال فيحسب الحاسب نو هغه بدا ګمانو کو انه انما يعني بالطريق وانما يعني سبيل الخير هغه وایي چې ابو بكر سيب روان دی او دا ځان سره رهبر روان کړ چې لار ورل خي او دا ابو بكر رضي الله عنه مطلب بداو دې مال د دنیا او اخرت د خير غلار خي فالتفت ابو بكر فاذا هو بفارس قد لحقهم ابو بكر رضي الله عنه جشاله قتل ليصور كسب اسواني ليل را رسيد الغواريزان ورثربي وسي فقال يا رسول الله هذا فارس قد لحق بنا واذا هو يشه سوار ديال ابن قصير ورسيد فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اشرعه النبي الاسلام شور لو قتل شرا كسب اسفر روان دي ليل راني زيكيغي ندعاء وغختا شلات لي رو غرده فسرعه الفرس واسف رو غرده ثم قامت تحمحمو بیاس قودری لچه وازونه کل چغی والی لکا ایبت غنده چه غز قیساروه فقال یا نبی اللہ مرنی بما شئت نبیغا کسویلو اید اللہ نبی ما لحکمو کچه صدق وخی قال فقف مکانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورلی پخپل زی ودرگا لا تترکن احدا یلحق منا یو تن مرا پری لچه من پس رازی بس حکم می در لدا دے چې ته مونږ پسې نور څوک را پرې نه ما فکان اول النهار جاهدا علی نبی الله صلی الله علیه وسلم وکانا اخر النهار مصلحه له نداکس طراقه ابن مالک د اول درجه په اول عیسی کې د نبی رسالت والسلام خلاف کوشش کوونکی او چې سلو خان براله ملاو شي زید قتل او ضرر پسې راوته او درجه په اخر عیسی کې ما خام بیا دې دغه دفاع کوونکې ده سوچ په دې لار راتلې وي دوی په دې طرف مځي تعالی رسول ما کتلې په دې نشته فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرى ثم بعث الى الانصار بیا نبی اسلام د حرې مقام په اړه کی کوشش او چې کله مدینه در ورسېدو انصار په سي خبر لګلو فجاءوا الى نبي الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليهما وغي نبی اسلام لراغلو سلام هيولو په نبی اسلام او ابو بکر رضی الله عنه وقال وودي نبي الاسلام لويلو اركبا امنين مطاعين مطاعين تاسو دواله په امن او امان باندې فريش ورلو باندې سوار شي او موږ ستاسو تابعدار یو خلک به ستاسو تابعداري کوي فرکب نبی الله صلی الله علیه وسلم و ابو بکر وحفظونهما بالسلاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ابو بکر رضی اللہ عنہ سوارلی باندې سوار شیو او ټول خلق د دین د اصلهو سره چا پیر شول فقیل فی المدینه جاء نبی الله جاء نبی الله مدینه کې ودا ویل کې دې شول دا خبرې وی چې الله نبی راغی دا الله نبی راغی اشرفو ينظرون خلق چې تون لو ختل تماشه کولی ويقولون او خلق وی جاء نبی الله جاء نبی الله الله پیغمبر راغی الله نبی راغی فاقبل يسير حتى نزل جانب دار ابي ايوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخامخ را روانو حدیث ابو ایوب رضی اللہ عنہ ذکر ارخلقو شو فانه ليحدث اهله نبی علیہ السلام وقور ولا سر خبر يفودي اذا سمع به عبد الله بن سلام فبديك عبد الله بن سلام رضی اللہ عنہ رو رسیدو وهو في نخل لاهله او ده خپل اهل په یو باغ کې یخترف لهم غیله کجور را شو کولی گرمی موسم دی خپل بال بچ له خپل باغ نه کجور را شو کوي فعجل ان يضع الذي يخترف لهم فيها بتلوار کړي وا دا چې فی دی هغه کجوري چې غیله کمی را شو کولی دومره په تلوار راغی چې کمی کجوري شو کولی ویلا سو کیوی هغه کور کې کیم نه خو دی نبی اسلام لراغه اجا وهي معه راغه دا کجوري په لاس کې دی فسمع من نبی الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع الى اهله فنبی اسلام خبره واوري دي او بیا لاړ خپل کور لا فقال نبی الله صلى الله عليه وسلم اي بيوت اهلنا اقرب نبی کریم صلى الله عليه وسلم فرمایل زمو خلکو کې چا کور ډیر نږدې دي فقال ابو ايوب دا کوم خلک چې ورسره ناشته نبی اسلام ور خپل اهل وي انصار له زمو پر خلکو کې چا کور ډیر نږدې دي فقال ابو ايوب انا يا نبي الله هذه داري وهذا بابي ابو ایوب انصار رضی اللہ عنہ دې الله پیغمبر زما کور نږدې ده بس دا مخامخ دروازه ده اکم دې تاسو ناسي مخامخ دروازه ده قال فانطلق فهيئ لنا مقيلا نبی اسلام الله یذکور للار شرمولا فقیلوا لي او آرام زي برابر کشل دمو کو قال قوما على برکت الله نبی اسلام و سلام مرګرو لویلی فاسید الله فبرکت وانی فلما جاء نبی الله صلی الله علیه وسلم جاء عبد الله ابن سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام چکور لراغن عبد الله بن سلام بیا راغ رضی اللہ عنہ فقال اشهد انك رسول الله وانك جئت بالحق دا تورات لو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوی گواہی کوم چې ته الله رسول او ته حق دین وروړې وقد علمت يهود اني سيدهم وابن سيدهم واعلمهم وابن اعلمهم يهوديان لپته دا چې دې سردار يم د سردار زویم او په دې کې لو عالم يم او د لو عالم زویم فدعهم فسلهم عني قبل ان يعلموا اني قد اسلمت بين زما باركه تقوسك مخي الذين شدي لا پتو لغي شما اسلام روڑے فانهم ان يعلموا اني قد اسلمت قالوا في ما ليس فيا لذا كذي لا پتو لغي جي مسلمان شوم ما پس با خبر کي شي غفر ما کشتنا تهمت و دروغ برا باندې بیا جوړي تاسو دي تقوسك فارسل نبي الله فاقبلوا فدخلوا عليه نبي الاسلام خبر لغلو يهوديان راغلي اور لدن نشیو فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود ويلكم نبی اسلام ویلو اے دی یهود لدی تعجب دتا سولرا اتقوا الله الذي لا اله الا هو انكم لتعلمون اني رسول الله حقا واني جئتكم بحق فاسلموا واذا لا نوری اغزات نشراغنا بغیر بل اله نشتا تاسو خام خاپوی گئی پتہ درلا اذا بحق الله رسول يم او بحق دین مرات لکینو اسلام قبول کی کنا قالوا ما نعلمه ليو ليمو الذي بتنيش تشغني تدا الله فحق پیغمبري او حق دين دي روڑے قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلاث مرات نبي الاسلام بور لدا خبر کول او دري پیری بدای دا جواب ور کول شنو مول پته نشتا تشغني دا الله حق پیغمبري قال فاي رجل فيكم عبد الله بن سلام نبي الاسلام علی خ عبد الله بن سلام پتاسو کی سب سره نه قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا واعلمنا وابن اعلمنا زی ویلا خو زمون سردار دی او د سردار دی دی او لوی عالم دی او د لوی عالم دی دی قال افرایتم من اسلم نبی اسلام علی خبر را کوي کاغه مسلمان شي قالوا حاشا لله دی خلق ویلی او خدای دې داسې دي کی لکه مو پختو کې وایو باقی دا الله لرا عبد الله بن سلام به مسلمان کیږي ما کان لیسلم هغه دا کار نه کوي چې دې مسلمان شي قال افرایتم من اسلم نبی اسلام علی بیا وی خبر را کوي کاغه مسلمان شو قالوا حاشا لله ما كان ليسلم قال افرايتم من اسلم قدام ذل ورنوي قالوا حاشا لله ما كان ليسلم غي اسلام نرلي قال ابن سلام اخرج اليهم نبي الاسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه لو روزه اكوتا كدنو فخرج نروت فقال يا معشر اليهود اتقوا الله فوالله الذي لا اله الا هو انكم لتعلمون انه رسول الله وانه جاء بحق فقالوا كذبت فاخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه روت حبيبي چه دلي اليهود الله نو يريغي دمالف الله غزات قسمي چې داغه نه بغیر بل اله نشتا تاسو له خپته دا اراده الله حق رسول له حق دي رولې دوی ورلوې تا دروغ وي او نور روایت فراغلي دوی ورلوې چې شرنا او ابن شرنا نبی صلی الله علیه وسلم دا ډېر بدتر سړی له پلار ابن ناخاره سړی وو نو دا چې دروغجن قومو نبی صلی الله علیه وسلم د کور نو شړل باري ويستل چې دوی وزي او به قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن ابن جريج قال اخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فرض للمهاجرين الاولين 4000 في 4 عمر رضي الله عنه وظيفه مقرر كده واولن مهاجرين لا سلور زرا فسلور موسمون كي ما سالانه وظيفه به ورکول نو فقال كي سلور موسمون لي نو سلور زرا روپی به ورکول و فرض ابن عمر 3500 او خپل زوی چې عبد الله ابن عمر صاحب اغلب درینیم سو ورکول اغلب درینیم زره ورکول درې زره او 1500 فقيل له هو من المهاجرين ورلول شل چې هم د اول مهاجرين نه ده فلمن قصته من 4000 فدل تاسو له سلور زره نه کم ورکوي نور خلق لا اولنو مهاجرين له سلور زره دي او د درینیم زره دي سالانا فقال انما هاجر به ابواه عمر رضی اللہ عنہ په دبان دي د مور او پلار هجرت کړل دي یقول ليس هو كمن هاجر بنفسه عمر رضی اللہ عنہ دې هغه چا په شان نه دي په خپل هجرت کړل دي خو والدين ځان سره روسته دي وله قال حدثنا مسدد وله قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال حدثنا خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله ووجب أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه فإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه بها ونجعل على رجليه إذخرا ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهذبها الحديث بكتاب الجنائز كم ترشوه باب إذا لم يجد كفنا ايك هذا 276 نمبر أو بكتاب المناقب كم در لترشوه 3870 نمبر أوستر لمخ كم ترشوه وبه قال حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن معاوية بن قرة عن معاوية بن قرة قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر هل تدري ما قال أبي لأبي أبو بردة ويتلا أبو موسى شر رضي الله عنه جوه ويما لعبد الله بن عمر سيبويلي وجتال فتدا إذا ما بلار سابلار لسويلي قال قلت لا ما ورليتنا ما له فتنشتا استا والد محترم عمر رضي الله عنه زما بلار ابو موسى شر رضي الله عنه لسويديو قال فان ابي قال لابيك بي زما بلار سافلار لويديو يا ابا موسى هل يسرك اسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه يا ابو موسى واذا خبر تعالى خوشالي من النبي عليه الصلاه والسلام سركم اسلام قبول كړو هجرت مور سره کړو جهاد مداغی په مرګرتیا کې کړو او ټول اعمال مداغی په ژوندون کې شکړو برد لنا چراغي ثواب موږ له باقی پاتې شي وان كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا راسا براس او هر هغه نیک عمل چې لاینه رښتو مونږ کړه ده او کداغي زمون سر په سر او برابر خلاص شو ني موږ له اجر یو ني را باندې وبال او سزا وي زما خو دا خبره خو حدا عمر رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ شر رضی اللہ عنہ لوی وی زوام چکم اعمال مود نبی علیہ السلام پجون کری چې هر علی باقی پاتې شي پاغیر علی ثواب ملاو شي او دا کم چې مداغی نه رستو کړی دی نه چې سر په سر خلاص شنو خبای. فقال ابي لا والله و جماعه فلا ابو موسى اشعري رضي الله عنه ورلو چې نه لا والله قد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا ان ذا ما دي فلا قسمي من النبي كريم صلى الله عليه وسلم نفس الكفار سر جهاد وكري من ظلم وكري وجي من وجير اعمال مكري نه کوي واسلم على ايدينا بشر كثير زم فلاس در خلق مسلمانان شوي و انا لنرجو ذلك من ذا الله نه جديد بدلي او ثواب امید ساتو جانو چې دینه مې سر په سر خلاص کی. فقال ابي نفلار مور لويلو لكني انا والذي نفس عمر بيده لكن ذيم فغزات مي قسم مي جد عمر رضي الله عنه روح داغ پلاس کړي لو وجدت ان ذلك برد لنا ذو خدا خو قوم چې بس دغه ثواب را لباقي پاتې شي دا کوم چې نبی رسول الله په ژوند مخړي وان كل شيء عملنا بعد نجونا منه كفافا راسا براس او دا غي نرسته کوم اعمال کړي چې دا غي نجات او مسر پسر. فقلت ندا ابو بردوي ان اباك والله خير من ابي اي ابن عمر سے یقینا استابا باجی عمر رضی اللہ عنہ زماد فالله قسمی زماد طار ابو موسی رضی اللہ عنہ نے بہتر ہو وہ بھی قال حدثني محمد بن صباح انه بلغني عنه قال حدثنا اسماعيل عن عاصم عن ابي عثمان سمعت ابن عمر اذا قيل له هاجر قبل ابيه ابن عمر سے لو بولے شو چې دخل فلان نمخ هجرت کرے یغضب ندب غصشو فقال فقدمت انا وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه قائلا فرجعنا الى المنزل واذا ودما فلار عمر رضي الله عنه نبي الاسلام دراغلي قاموا من قيلوله قلت غرمي ارام يقولوا واپس من قول من واپس ايو فارسلني عمر وقال اذهب فانظر هل استيقظ فبیا خپل فلار لګل برانه یو ګور چې نبی الاسلام اسرا پاسې دل کلا ارام کوي فاتيته ودخلت عليه فبايعته نظر اغلی هم په نبی صلی الله علیه و سلم وردن نشم بیعت می ورسره کړو دا غدویم بیعت چې په مدینه کې کړو. ثم انطلقت الى عمر يا عمر رضي الله عنه لراغب فاخبرته انه قد استيقظ وخبر می ورکړو چې نبی اسلام پاسیدل دا مطلب نه چې د پلار نمخې امام بیعت کړل او ما د پلار نمخې هجرت کړل ما او پلار می نبی صلی الله علیه و سلم لراغو او نبی اسلام او دوه نو به دوباره زول لګل چې لاړ شه پاسیدل کنه نو چې زراغه موږ ته لغې پاسیدل ما سره بیعت ومکو او فلار بس واپس راغ برنمی چی پاسی دلے فانطلقنا الیه یهرول هرولتا حتى دخلنا علیه فبایعه ثم بایعته نویمون بیار آغلیو دوبارا عمر رضی اللہ عنہ منڈوالی منڈوالو سرا ترجی چی پا نبی علیہ السلام وردن نشیلیو نبیعت مور سرکڑو او ما ور سر دوبارا بیا بیعتو کو لاد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مقصد دائی چی زما بیعت د خپل فلار د بیعتنا کړوان دیو نو داغي وجه دا و چې ز فلار لګره و چې نبی اسلام وګوره چې را پاسې درې نو بیعت را سره کو دوباره مې ور سره بیا بیعت کو د نبی اسلام والسلام سره د دې بیعتنا خلکو دا معنا غسه چې ابن عمر سید هجرت مخکې کړل د فلار نالان کې هجرت ما مخکې نه لیکل یو ځای مو هجرت کړو و به قال حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمه قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال سمعت البراء يحدث قال ابتاع ابو بكر من عازب رحلا فحملته معه قال فساله عازب عن مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخذ علينا بالرسل لم نغراني كده عازب رضي الله عنه ابو بكر رضي الله عنه تفوس كده چې هجرت واقعانه لبيان كان ابو بكر رضي الله عنه لو اخذ علينا بالرسل لم نغراني كده مشرکان او کافر د طرفنا فخرجنا ليلا نذكم د شپې روتيو فاحيينا ليلنا ويومنا نمون پوش پاورز رونه تیر کړي او مزل مقولو دریش پیش مخالف غار فور کیو کی او بیا واپس د شپې وروتو نو د کیدونه ځکه زمون نگرانی کیلا او کافر مون پسی لګیا او ګرځیدل نو یو شپه او یو ورځ مون مسلسل رونه تیر کړي او مزل مقولو حتا قام قائم الظهيره فردی چې خغر مشیوا غرمس رشیوا ثم رفعت لنا صخره فأتيناها ولها شيء من ظل قال ففرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة معي ثم اضطجع عليها النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت أنفذ ما حوله ذات لهم غير شافير ما قتل نبي الإسلام لسوق تكليف ورنهي فإذا أنا براع قد أقبل في غنيمة يريد من الصخرة مثل الذي أردنا فسألته لمن أنت يا غلام فقال أنا لفلان فقلت له هل في غنمك من لبن قال نعم قلت له هل انت حالب؟ قال نعم. فاخذ شاة من غنمه فقلت له انفض الضرع. قال فحلب كثبة من لبن ومعي إداوة من ماء عليها خرقة قد روأتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والفدي في علي بعد يو كفر وشدا من النبي صلى الله عليه وسلم دفار في تغلوا إذا في عليك سأشي سلام دي ورهنسي بنا. فصببت على اللبن حتى برد أسفله دي فيبان من أبأشول بي لا يخش بي. ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيته. ثم ارتحلنا والطلب في اثرنا. بیا موږ روان شو او زمون پسې تالاش شروع دروست را خلکو لټولو ګرځیدل را پسې. دا روایت تاسو له مخکې په کتاب اللقطه کې تیر شوی 2439 نمبر، په کتاب المناقب کې درله تیر شوی 3615 نمبر، او په دې کتاب فضائل الصحابه کې درله مخکې تیر شو 3652 نمبر. قال البراء فدخلت مع أبي بكر على أهله فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى. براء رضي الله عنه إذ أبو بكر رضي الله عنه قول لوردن شم عائشة رضي الله عنها برتوى تبيني ولوا. فرأيت أباها نماد ديف لاروكة أبو بكر رضي الله عنه فقبل خدها دائفي مخبان دخلك وقال كيف أنت يا بني وتبوسك نوغتي بشي سنجي. وبه قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا ابراهيم بن ابي عبلة ان عقبة بن وساج حدثه عن انس خالد النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وليس في اصحابه اشمت غير ابي بكر. في نبي الاسلام مدينه لراغه او داغه په مرګرو کې څو بډانو علاوه د ابو بکر رضی الله عنه نه اشمت ویل کېږي شي هغه تسلا چې د سره د ګيري بعضي ویختي سپینوي او بعضي توروي برګ ویخته. شمت ویل کېږي شي بياض شعر الراس يخالط سواده تورو ویخته سپین ګډوړي غلفها بالحناء والقسم ندای تورکړی په نکریز او وسمی معنی. وقال دحیم حدثنا دا مثلا مخکې مفصل تیر شوی چې د سر او د ګیرې ویخته دین تور رنگ ورکول د دې سه حکم دی. دین علاوه رنگ ورکول دا خو صحیح دی، په هغه کې اختلاف نشته. په تور رنگ کې اختلاف دی، په هغه کې موضاحت او تفصیل کړو او راجح قول مو ذکر کړو د دلایلو په رڼا کې. وقال دحیم حدثنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي حدثني ابو عبيد عن عقبه بن وساج قال حدثني انس بن مالك قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فكان اثنى اصحابه ابو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم چې مدینه له هجرتو کو نو دا غي په مرګرو کې چې زیات عمر والو دا ابو بکر رضی الله عنه. نبی اسلام ته مشر د غزوان ښکاریدو دا ابو بکر رضی الله عنه یختس پیل شویو. فغلفها بالحناء والقسم حتى قنا لونها دا ویختي په نکریزو او په وسمه باندې تور کړیو رنگ ورکړو تردي چې د دې سرواله زیات شي او حتی قنا لونها معنا دا حتی اشتد حمرتها تردي چې د دې غسرواله سی واشه زیات شي. وبه قال حدثنا اسلم قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه ان ابا بكر تزوج امراه من كلب. ابو بكر رضي الله عنه د بنو كلب او زنانه سره نکاح کړي وي. يقال لها ام بكر لاغي ام بكر كنيوا. فلما هاجر ابو بكر طلقها. ابو بکر رضی اللہ عنہ چې هجرت وکړه له طلاق ورکو فتزوجها ابن عمها نو د خپل تر زوی په نکاح اغستې وا. هذا الشاعر الذي قال هذه القصيده رثا كفار قريش دې تر زوی هغه شاعر چې دا قصيده ویلې وا د بدر د مقتولینو په مرسیه کې دا قصيده جوړه کړې وا. وماذا بالخليب قليب بدر من الشيذا تزين بالسنامي وماذا بالخليب قليب بدر من القينات والشرب الكرامي تحيي بالسلامة أم بكر وهل لي بعد قومي من سلامي يحدثنا الرسول بأننا سنحيا وكيف حياة أصداء وهامي وماذا بالخليب قليب بدر دبدر كيان لذي سوام من الشیذا تزین بالسنام من خداغی د اغشیزاونی دا غټو غټو فعلونه محروم کو چې هغه به مزین کول شول او خایسته کول بشول د اوخانو د کوپ هغه وخه باندې. مطلب دا دی چې په دې بدر کې کوم کویان دي چې هغه کې د کفار او سرداران مردار ور غرزول شول، نو دې کویان ولې بز سوام دی کویان همو د شیزاونه دا غټو غټو پیالونه محروم کو. شیزا یو قیمتي اونه وا چې دا غینه بده غټي غټي پیالې او د لرګي خانکونه جوړون چې دغه پیالې او دغه خانکونه به مزین کول شول د اوخانو د کوونو په وخه باندې چې دا غټ خانکونه به پراتو د لرګي دا او اوخان به زبح شول دا غي د کوب دا غوخه به پکې پخې شوي وي. ندی بدر خموږ دا غزوانانو نه بدر دی کویان خموږ دا غزوانانو نه محروم کو غټول د کویان لور ورزيدل، نو دې بدر بدر کویان له فقیله کې سو عام دې بدر کویان خموږ د شیزا اون دا غټو غټو پیالو نه محروم کو هغه پیالي چې هغه مزین کول شي بلحوم سنام الابل وماذا بالخليب خليب بدر من الخينات والشرب الكرام. او دې بدر دی کویله بز سو عام دی کوی خموږ دا غړ موناو د عزتمند شرابیانو نه محروم کو چې زمون کوم ډمان خزوي او د خوشحالي په موقع باندې به موږ له ډمګيري کولا او زمونږ غ عزتمند چې کوم شرابیانو هغه دی کوی له ورو ورزيدل نو زمونږ غ خوشحالي ختم شو د بدر دی کویانو له بزو په ګيله کې سو وام تحيي بالسلامه ام بكر وهل لي بعد قومي من سلامي. قل ام بكر خماله د سلامتیا دعاګانې کوي خمار فار زمان و قوم ده هلاکت نفس سلامتی آتم زیکی دا چه زمان قوم هلاک شده دی اسمال دعاگانی کئی کنه چه اللہ دیتا سالیم و ساتی او سری پا سلامتی آئی زمان سلامتی آتم زینا دا چه قوم می هلاک شو. یحدثنا الرسول بأن سنحیا وکیف حیات اسداء و هامی. و اذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خمونگ بیان کئی چه مونگ بجوندی کونشو دوبارا حالان کې ډوکی او کفرې څنګه ژوند کیږي اوس خو صرف په ډوکی او کفرې پاتې نه دا څنګه ژوند کیږي. یا اصدا او هام دا هغه ګونګیانو لویل شي دا کوم چې په اردو کې ورله اولو وای فرنده او مارغه ده موږ ورله په پښتو ژبه کې ګونګې وایو. نو دای به وي چې کله یو سړی مړ شو دا هغه د روح په دې ګونګې کې واچول شي. نو مطلب دا دی وکيف حیات اسداء و هامی د غونګي جوړېدو نه پس دوباره زندگی څنګه ممکن ده د دې مردګانو روحونه چې په دغه غونګي کې واچول شول او غونګې ته نه جوړ شو نو بیا د دې ژوند کیدل څنګه ممکن دي چې د الله پیغمبر موږ لوي چې موږ برا ژوند کیږو دوباره برا پورته کیږو. و به قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا همام عن ثابت عن انس عن ابي بكر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت راسي. ابو بكر رضي الله عنه ذو النبي الاسلام صلى الله عليه وسلم نما سر قرته فاذا انا باقدام القوم ما شوكت دخلت واخفي اختاري لي غار خليل را رسيدي. فقلت يا نبي الله لو ان بعضهم طأطا بصره رانا ما الى الله تغمرك فديك او قصد سر اخكته ومن بويني. قال اسكت يا ابا بكر. قال لي شيخ ابو بكر اثنان الله ثالثهما مون دو کسان یو دریم را سره الله مرګره دی دای مونږ کته نشي مونږ رانی وې نشي. تو به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي وقال محمد بن يوسف حدثنا الاوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي وقال حدثني ابو سعيد قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن الهجره فقال ويحك إن الهجرة شأنها شديد فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها؟ قال نعم. قال فهل تمدح منها؟ قال نعم. قال فتحلبها يوم ورودها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. تهديث تاسل بكتاب الزكاة كي 1452 نمبر ماني ترشوه بكتاب الهبك المصنف رحمة الله عليه ذكر كده 2933 نمبر ماني ترشوه. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.